بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 43، نتابع قراءة كتاب الزكاة. المجلس 4 منه، باب زكاة الفطر. الشرح: هذا الباب أفرده المؤلف للكلام على زكاة الفطر. والفطر اسم مصدر من قولك أفطار الصائم إفطارا، ويراد بها الصدقة عن البدن بعد صوم رمضان. وإنما سميت زكاة الفطر بهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب وجوبها الفطر من رمضان، فأضيفت إليه لوجوبها به. حكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 1. أما الكتاب فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر ابن قدامة أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية: قد أفلح من تزكى، وهو زكاة الفطر. 2. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 3. وأما الإجماع فمنعقد عليها، حكاه ابن المنذر. قوله: تجب على كل مسلم، زكاة الفطر تجب على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. والدليل حديث ابن عمر المتقدم. قوله: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يشترط في المسلم الذي تجب عليه زكاة الفطر شرطان: 1. أن يكون مالكا وقت وجوب الزكاة، وهو غروب شمس ليلة العيد صاعا، فإن كان عنده بعض صاع فإنه يخرجه، وذلك لحديث: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالماء. 2. أن يكون هذا الصاع فاضلا، أي زائدا عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية، والمراد بها ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت كالأواني والثياب والبيت والثلاجة وغيرها. وعلى هذا فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر نصاب، ولا تجب إلا إذا ملكه. قوله: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر. فلو أن رجلا عليه دين وعنده مال فاضل فإنه تجب عليه زكاة الفطر، والعلة أنها ليست متعلقة بالمال بل بالذمة، لكن إذا طولب بالدين فإن الدين يمنع وجوب زكاة الفطر حينها. مثال ذلك: زيد عنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وعليه دين وطالبه صاحب الدين، فإنه يعطيه الصاع وتسقط عنه الزكاة. قوله: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر: 1. عن نفسه من ماله، لما ورد في الحديث: ابدأ بنفسك. 2. عمن يقوت من زوجته ورقيقه وأبنائه وأقاربه الذين يمونهم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. قوله: ولو شهر رمضان، أي أنه تجب عليه زكاة من كان يمونه ولو لشهر رمضان فقط. فمثلا رجل كان يمون شخصا في رمضان فيجب أن يؤدي فطرته. قوله: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، إذا كان الذي عنده مما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية قليلا، فإنه يقدم: 1. نفسه، لأنه مطالب بها أولا. 2. ثم امرأته لوجوب نفقتها عليه مطلقا. 3. ثم رقيقه، لأن الرقيق لا يملك فلذا تقدم فطرته على غيره. 4. ثم أمه، لتقديم الشارع لها في البر على الأب. 5. ثم أباه، لأنه يجب بره. 6. ثم ولده، لوجوب نفقته في الجملة. قوله: فأقرب في ميراث، بعد ذلك يقدم الأقرب في الميراث. فلو فرضنا أن عنده اثنين من قرابته يمونهم وعجز عن الجميع فيقدم الأقرب في الميراث، وهذا كله مبني على أن الإنسان تلزمه الزكاة للفطر عن نفسه وعن من يمون. قوله والعبد بين شركاء عليهم صاع، لو أن عندنا عبدا مشتركا بين ثلاثة كل له ثلثه، ففطرته على الثلاثة كل بقدر ملكه، وذلك لأن كلا منهم له ملك فيه فوجب عليه بقدر ملكه. قوله ويستحب عن الجنين، الجنين ما استتر في بطن أمه فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه. والدليل ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه يعطي صدقة الفطر عن الحبل. وروي عن أبي قلابة رحمه الله قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل، ولم تجب عليه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. قوله ولا تجب لناشز، الناشز هي المرأة التي نشزت عن زوجها أي عصته وتمنعت عليه ولم تطع أوامره، فهذه لا يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر. والعلة أنه لما لم تجب عليه نفقتها لنشوزها فالفطرة كذلك لأنها تابع للنفقة. قوله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، لو أن شخصا ممن تلزم فطرته غيره كالزوجة أو الابن أخرجها عن نفسه من غير إذن من يلزمه إخراجها فإنه يجزئ عنه، والعلة أنه هو المخاطب بها ابتداء فصح إخراجها عن نفسه. قوله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وقت وجوب زكاة الفطر غروب شمس ليلة الفطر، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت زكاة الفطر، والعلة أنها مضافة إلى الفطر، والفطر يحصل بمغيب شمس ليلة الفطر، ولأن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم مما لحق صومه من لغو ورفث ونحوه، وهذا يكون عند تمام الصوم. ويترتب على هذا مسائل سيذكرها المؤلف. قوله فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له لم تلزمه فطرته، إذا صار من أهل وجوب زكاة الفطر بعد وقت وجوبها أي بعد الغروب ليلة العيد فإنها لا تلزمه، والعلة أنه وقت الوجوب لم يتحقق فيه سبب الوجوب، أو أنه فقد السبب فلم يكن حينها مكلفا بها. ودخل في هذا صور ذكرها المؤلف. واحد، من أسلم بعد الغروب كما لو غربت عليه الشمس وهو كافر ثم أسلم قبل الفجر فلا زكاة فطر عليه لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. اثنان، إذا ملك عبدا بعد الغروب كما لو اشترى عبدا بعد الغروب فلا زكاة على سيده له، وتكون فطرته على مالكه الأول لأنه وجد وقت الوجوب في ملكه. ثلاثة، إذا تزوج بعد الغروب كما لو عقد رجل وتسلم زوجته بعد الغروب فلا فطرة عليه لها. أربعة، إذا ولد له ولد بعد الغروب فلا تجب على والده فطرة له لأنه وقت الوجوب لم يكن موجودا. قوله وقبله تلزم، إذا أسلم قبل الغروب أو تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد قبل الغروب فعليه زكاة الفطر، والعلة أنه أدرك وقت الوجوب. قوله ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، إخراج زكاة الفطر له أربعة أوقات. واحد، وقت جواز، وهذا يكون قبل العيد بيوم أو يومين، ودليل ذلك فعل الصحابة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا لا ينافي قوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم لأنه قريب من يوم العيد، وما قارب الشيء أعطي حكمه وتحصل به الحكمة وهي إغناؤهم يوم العيد. وأما دفعها قبل اليومين فلا يجوز عند جماهير العلماء، فلو دفعها يوم 27 ظانا أن الشهر ناقص فتم الشهر فلا تجزئ، وذلك لأنها صارت قبل العيد بثلاثة أيام. قوله ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، اثنان، وقت أفضلية واستحباب في صبيحة العيد قبل الصلاة، وهذا هو المستحب باتفاق الأئمة لأمور. واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اثنان، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم، وكونها قريبة من العيد في صبيحته أحرى. قوله وتكره في باقيه، ثلاثة وقت كراهة، وهو أن يخرجها بعد صلاة العيد إلى غروب شمسه فهو جائز لكن مع الكراهة. والعلة أن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود منها من إغناء الفقراء في هذا اليوم. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يحرم تأخيرها إلى بعد الصلاة لغير عذر، وأنه يخرجها قبل الصلاة، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله ويقضيها بعد يومه آثما، أربعة وقت تحريم، ويكون بأن تغرب شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فهو آثم إن كان قد أخرها بلا عذر. ومع هذا فإنه يخرجها ويكون إخراجه لها قضاء. قال في هامشه: القول الثاني أنها صدقة من الصدقات ولا تكون قضاء عن الفطر، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. وخلاصة القول في وقت إخراج زكاة الفطر أنه لا يخلو من أربعة أحوال: ألف يجوز قبله بيوم أو يومين، باء يستحب في صبيحته، جيم يكره في بقية يوم العيد ويخرجها، دال بعد يوم العيد حرام ويخرجها. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان مقدار المخرج في زكاة الفطر ونوعه ومستحقه وغير ذلك. قوله ويجب صاع: مقدار المخرج من زكاة الفطر صاع نبوي من كل جنس من الأجناس الخمسة: البرج والشعير والتمر والزبيب والأقط. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والمراد بالطعام الحنطة وهي القمح. ومقدار الصاع أربعة أمداد، ومقداره بالغرامات 2225 غراما، أي كيلوان وربع الغرام تقريبا من البر الجيد. قال في هامشه: القول الثاني أنه يجزى نصف صاع من البر، أنه يجزئ نصف صاع من البر، واختاره ابن تيمية وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات. انتهى. قوله من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط: يجوز للإنسان أن يخرج من دقيق البر والشعير أو السويق أو التمر أو الزبيب أو الأقط. والسويق هو الحب المحموس الذي يحمى على النار ثم يطحن ثم يلت بالماء فيؤكل، ولكن في السويق والحب يكون الإخراج بوزن الحب، أي أنه يأتي بحب بر أو شعير وزنه صاع ثم يدقه أو يجعله سويقا لأنه إذا طحن صار وزنه أقل. قوله فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات: الأصل أنه لا يجزئ الإخراج إلا من هذه الخمسة إن كانت موجودة، لكن إذا تعذر إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف الخمسة فإنه حينها يخرجها من كل حب وثمر يقتات. فالحب كالأرز والذرة، والثمر كالتين اليابس إن كان يقتات. وضابط العدم للخمسة أنه لا يجده في البلد ولا فيما يقارب منه عرفا ويشق عليه الإتيان به. قال في هامشه: القول الثاني عن أحمد أنه يجزئ إخراج كل ما كان قوتا لأهل البلد ولو لم يكن من الأصناف الخمسة ولو لم تعدم الأصناف الخمسة، وبها قال جمهور العلماء، واختارها ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى. انتهى. قوله لا معيب: لا يجزئ إخراج المعيب من جميع الأصناف، كالذي أكل السوس جوفة أو المبلول أو ما تغير طعمه أو رائحته ونحو ذلك. والدليل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قوله ولا خبز: لا يجزئ أن يخرج الإنسان في زكاة الفطر خبزا كخبز برج أو شعير ونحوه. وعلة عدم الإجزاء أنه لا يكال ولا يدخر ولا يمكن الانتفاع به على كل وجه، ولا يمكن أن تطول مدة حفظه بخلاف البر والشعير والأقط ونحوها. قوله ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه: يجوز للمعطي أن يقسم زكاته على جماعة من الفقراء لكل واحد جزء منها، ويجوز عكسه كما لو اجتمع عشرة وجمعوا زكاتهم وأعطوها فقيرا واحدا. والعلة أنه في كلا الحالين أخذها مستحق لها بغض النظر عن عدد المستفيدين. باب إخراج الزكاة. هذا الباب ذكر فيه المؤلف أحكام إخراج الزكاة وحكم منعها ومن يتولى إخراجها وأين تخرج ونحو ذلك. قوله يجب على الفور: إذا وجبت على الإنسان الزكاة وتمت الشروط فيجب عليه المبادرة بإخراجها من ماله. والدليل: واحد، أمر الله بها في قوله وآتوا الزكاة، والأمر يقتضي الفورية. اثنان، أنه حق يجب صرفه إلى الآدمي فلم يجز فيه التأخير كالوديعة. ثلاثة، أن حاجة الفقراء متعلقة بها. قوله مع إمكانه: وجوب إخراج الزكاة يكون على الفور إن كان يمكنه ذلك. والعلة أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي حاجة ناجزة، فوجب أن يكون الوجوب ناجزا، فإن لم يمكنه الإخراج على الفور فلا يلزمه وتبقى في ذمته متى قدر. مثال ذلك: لو كان المال غائبا أو كان له دين في ذمة موسر أو معسر فلا يلزمه، لكن إذا قبضه فيزكي. قوله إلا لضرورة، أي يجوز التأخير لضرورة. ومثال الضرورة التي تجيز التأخير: واحد، أن يخشى أنه إذا دفعها بنفسه جاءه الساعي ولم يصدقه بأنه أخرجها فيأخذها منه مرة أخرى فيجوز أن يؤخرها ليدفعها للساعي. اثنان، أن يخشى الضرر على نفسه أو على ماله أو على أهله إذا أخرجها، كأن يقال هو ذو مال فربما سرق أو غير ذلك من الأضرار. قوله فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل. منع الزكاة لا يجوز بالإجماع لأنها ركن من أركان الإسلام. ومانع الزكاة لا يخلو من حالتين: الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، فهذا واحد يكفر ولو أداها، وذلك لأنه مكذب لله ورسوله الذي أوجبها. اثنان، تؤخذ منه بالقوة والإجبار، يقوم بذلك ولي الأمر. والعلة أنه وقت الوجوب كان مسلما وقد تعلق بماله حق الفقراء. ثلاثة، إن تاب من ذلك أي من جحدها وإلا قتل مرتدا، وهذا كله إن كان عالما بوجوبها وحكمها، فإن كان جاهلا علم ذلك. قوله أو بخلا أخذت منه عزر، الثانية أن يمنعها بخلا، فهذا لا يكفر، وسبق ذكر دليله في أول كتاب الزكاة، بل يكون عليه أمران: واحد، أنها تؤخذ منه قسرا. اثنان، أنه يعذر ويؤدب إن علم تحريم منعها، وذلك لأنه ترك واجبا وارتكب محظورا، والتعذير وقدره راجع إلى نظر القاضي. قوله وتجب في مال صبي ومجنون، الزكاة حق مالي متعلق بالمال لا بالشخص، فإذا وجد المال وجبت الزكاة، وعلى هذا فإنها تجب في مال الصبي والمجنون. والدليل عموم الأدلة في وجوب الزكاة، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وحديث تؤخذ من أغنيائهم، ولم لو يكن بالغا ولا عاقلا فتجب عليهم بمقتضى خطاب الوضع. وقد ورد عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، وهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنهم. قوله فيخرجها وليهما، الذي يتولى إخراجها هو من يتولى القيام على مالي الصبي والمجنون من أب أو أم أو خال أو عم أو غيرهم، فيخرجها من المال وينوي عنهما. قوله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بنية عند الإخراج، والعلة أنها عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن إخراج المال تتعدد أغراضه، فقد يكون للزكاة الواجبة أو للتطوع أو هدية أو كفارة أو غيرها، فلا بد تحديد الزكاة الواجبة من النية. قوله والأفضل أن يفرقها بنفسه، الأفضل في إخراج الزكاة أن يخرجها بنفسه ولا ينيب في إخراجها. والعلة: واحد، ليتيقن من وصولها لمستحقها. اثنان، لينال أجر التعب لأن تفريقها عبادة. ثلاثة، ليذب عن نفسه مذمة الناس وكلامهم أنه لا يدفع الزكاة. قوله ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد يسن عند دفع الزكاة أن يقول كل من الآخر والمعطي ما ورد. أما الدافع فقد ذكر صاحب الروض الدعاء وهو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأما ما يقوله آخذ الزكاة فذكر صاحب الروض كذلك دعاء وهو آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا الدعاء لم يرد، لكن الوارد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن أبي أوفى رضي الله عنه بزكاته اللهم صل على أهل أبي أوفى، فيصلي على المعطي، ولقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. مكان إخراج الزكاة: إخراج الزكاة بالنسبة للبلد له ثلاث حالات. الأولى أن يخرجها في بلده ويعطيها فقراء بلده، فهذا الأفضل لعدة أمور. واحد، قوله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراءهم. اثنان، أنه أيسر على المخرج وأبعد له عن مشقة نقلها. ثلاثة، أن فقراء كل بلد لا يعلم بهم غالبا إلا أهل بلدهم. أربعة، أن فقراء البلد يتعلق أطماعهم بما عند التجار في بلدهم من ماله، والأقربون أولى بالمعروف. الثانية، أن يخرجها إلى بلد قريب دون مسافة قصر فيجوز. قال الإمام أحمد لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله، والعلة أنه في حكم البلد الواحد بدليل أحكام السفر ورخصه. الثالثة، أن ينقلها إلى بلد بعيد يبلغ مسافة قصر فلا يجوز مطلقا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فظاهره عود الضمير إلى فقراء أهل اليمن. ولإنكار عمر على معاذ لما بعث إليه بالصدقة وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزئة، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الأصل إخراج الزكاة لفقراء البلد إلا إن كان هناك مصلحة فيجوز نقلها، واختاره ابن تيمية وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والسعدي ومحمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله فإن فعل أجزأت: بعدما قرر عدم جواز نقلها قال إذا دفعها خارج بلده مسافة قصر فإنها تجزئ لكنه يأثم. أما كونها تجزئ فلأنه دفعها إلى مستحق، وأما كونه يأثم فبناء على القاعدة أنه إذا عاد النهي لأمر خارج فيصح مع الإثم، وهذا النهي عائد على أمر خارج وهو نقلها وليس عائدا على الدفع. قوله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه: إذا كان صاحب المال في بلد ليس فيه مستحق للزكاة فبإجماع العلماء أنه يجوز نقلها إلى فقراء أقرب البلاد إليه. قوله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده: زكاة المال تخرج في بلد المال. صورة المسألة: زيد في الرياض وماله من ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو غيره في مكة، فإنه يخرجها في البلد الذي فيه المال وهو مكة. والعلة في ذلك: واحد، أن أطماع الفقراء يتعلق به في بلده. اثنان، لكي لا تنقل الزكاة فيشق على المزكي. ثلاثة، لأن المال ساب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب. قوله وفطرته في بلد هو فيه: أما زكاة الفطر فيخرجها في البلد الذي غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو فيه. والعلة أن البدن ساب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب. قوله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل: الأصل أن يخرج المسلم الزكاة عند حولان الحول، ولكن يجوز تعجيل إخراجها لحول أو حولين إذا وجد السبب وهو بلوغ النصاب. مثال ذلك: رجل ملك 100,000 ريال وحال عليها الحول فأراد أن يخرج زكاة 100,000 لعامين فيجوز، وذلك لأنه بلغ النصاب. أما إذا لم يبلغ المال النصاب فلا. مثال ذلك رجل عنده 300 ريال ويأمر أن يأتيه مال وتكون 10,000 ريال، فقال سأقدم الزكاة فليس له ذلك، أو عنده 100,000 فقال سأقدم زكاة 200,000 لأنني سأملكها فليس له ذلك. والقاعدة أن تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوز، وعلى شرطها يجوز. والدليل على جواز التعجيل واحد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس الصدقة 2. اثنان، لأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك، فإذا رضي لنفسه بهذا وأسقط حقه فلا مانع، وأما تعجيلها لأكثر من حولين فلا يجوز. قوله ولا يستحب، لا يستحب تقديم الزكاة، بل الأفضل إخراجها في وقتها، والعلة أن الأصل إخراجها عند تمام الحول فهو أرفق بالمالك، ولأنه ربما نقص النصاب أو تلف المال قبل تمام الحول فيكون قد شق على نفسه، فكان الأفضل أن لا يعجلها، ولكن قد تكون هناك مصلحة لتقديمها، كما لو حدثت مجاعة أو اشتد الفقر أو احتاج المجاهدون المال فيقدمها نظرا للمصلحة. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.